أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان، وبلغنا رمضان، وأنت راض عنا يا رحيم يا رحمن. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، بفضل الله جل جلاله أكرمنا الله تعالى، وبدأنا في هذه الدروس المباركة سلسلة شرح كتاب الصيام من كتاب سنن الإمام الترمذي رحمه الله، وهذا المجلس الثالث من هذه السلسلة، ولا الرابع، هذا المجلس الرابع ما قبل الأخير، وإن مد الله في أعمارنا نختم الكتاب إن شاء الله عز وجل الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. وأذكر نفسي وإخواني وأخواتي قبل البداية أن نصحح النوايا، وأن نطلب من الله جل جلاله أن يمدنا بالنور، وأن لا يحرمنا نور هذه المجالس، وأن يكرمنا بنور حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينزل علينا شآبيب الرحمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في صوم المحرم. بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا وللحاضرين، آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صوم المحرم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. وعن علي رضي الله عنه قال: سأله رجل فقال: أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ فقال له: ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال: إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم، فإنه شهر الله، فيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. النبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا يا أحبة في الله أن يكون الصوم بالنسبة لنا عادة محبوبة محببة، أمر ترغب فيه وتحن إليه. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم سننا في يومك وفي دهرك وفي عامك، وهي أن تصوم بعض الأيام المباركة المسنونة، ومنها صوم شهر الله المحرم. شهر المحرم هو أول أشهر السنة الهجرية، وهذا الشهر جعل الله جل جلاله فيه نجاة لموسى ومن معه، وأهلك الله جل جلاله فيه فرعون ومن معه وجنده، ففيه يوم عظيم وهو يوم عاشوراء. وهذا اليوم المبارك جعل النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية خاصة، وسيأتي معنا بعد قليل أن صوم يوم عاشوراء كان فرضا على الأمة، لكن عندما فرض الله تعالى صوم شهر رمضان صار صوم شعبان نفلا. لذلك من النوايا التي تدخل إليها في رمضان هي أن تنوي أن يكرمك الله باستشعار لذة الصيام، لأنه اللي بيستشعر يا أخواني لذة الصيام يخرج من رمضان ويصبح الصوم لذيذا لديه، محبوبا لديه، فيصوم الاثنين والخميس وشهر الله المحرم وعاشوراء. أمن الناس إلا من رحم الله، من لا يعرف الصيام إلا في رمضان، فإذا دخل عليه العيد لا يصوم حتى يأتي رمضان المقبل، حتى لا يصوم الست من شوال ولا يصوم النوافل ولا شيئا. أما من تلذذ في رمضان، مش من صام في رمضان لأنه فرض، يشعر بأن جبلا على أكتافه، يشعر بأنه يعني مثقل في هذا الصيام، هذا كيف يصوم بعد رمضان؟ لذلك سنرى الآن كثير من الأيام التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصوم. لذلك اسألوا من الله قبل دخول رمضان في هذه الأيام المباركة أن يرزقنا وإياكم لذة الصيام، أن الصيام له لذة، فمن تذوقها ومن عرفها أخذ منها بإذن الله. نعم. باب ما جاء في صوم يوم الجمعة. وعن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة. بالنسبة لصوم يوم الجمعة ذكر الفقهاء أن صوم يوم الجمعة مكروه، وليس الجمعة فقط، إنما الجمعة والسبت والأحد صومها مكروه. وما سبب الكراهة؟ أن الجمعة يوم عيد للمسلمين، والسبت يوم عيد لليهود، والأحد يوم عيد للنصارى. ومتى تزول الكراهة؟ تزول الكراهة إن صمت يوما قبله أو صمت يوما بعده. نعم. باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. بالنسبة للحديث الذي قبله، كان صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، والغرة غرة الشيء مقدمة الشيء، أو قيل اليوم الذي فيه شدة البياض. وشو أكثر أيام بالشهر فيها شدة بياض؟ بياض القمر، يعني هو 13 و14 و15، لذلك هي الأيام البيض تسمى. ومنهم من قال أن الغرة هي أول الشهر، لذلك بقول أضعف من هذا القول، وأصح قول هو 13 و14 و15 أصح الأقوال. وهناك أقوال أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يصوم 3 الأول من كل شهر. نعم. باب ما جاء في صوم يوم السبت. عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ. يوم السبت قلنا أن المنهي عنه صيام السبت من أجل العيد حتى لا تشبه باليهود، إلا فيما افترض الله عليكم. شو يعني؟ مثل شو؟ غير رمضان، أكيد رمضان حنصومه، مثل قضاء، مثل نذر، مثل كفارة، مثل عرفة، إلى غير ذلك من الأيام. طيب شو يعني لحاء؟ اللحاء يعني القشرة، عنبة إفراد عنب أو عود شجرة. نعم. باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وعن عائشة رضي الله عنها كذلك قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. شو المقصود بالسبت والأحد والاثنين والشهر اللي بعده 3 و4 و5؟ هل لهذا الترتيب يعني سنة خاصة؟ لا، قال علماء في الشرح أن المقصود منه أنه في هذا الشهر كانت الأيام البيض سبت وأحد وتنين، وفي الشهر الثاني كانت الأيام البيض 3 و4 و5، لذلك قد تختلف الأيام حسب الشهور. أما الذي كان يواظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم الاثنين والخميس، والسبب أن الأعمال تعرض على الله جل جلاله كل اثنين وخميس، وأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عمله وهو صائم. نعم. باب ما جاء في صوم يوم الأربعاء والخميس. عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه قال سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، فقال إن لأهلك عليك حقا، صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت. طبعا هذا الحديث ذكر الفقهاء أن فيه في سنده كلام وفيه ضعف، ولعله راوي الحديث يعني رأى من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوم الأربعاء، ولعل هذا وافق الأيام البيض. أما الذي لم يتركه صلى الله عليه وسلم هو صوم الاثنين والخميس. باب ما جاء في فضل صوم عرفة. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. نعم. باب كراهية صوم عرفة بعرفة، أي في عرفة، لمن هو في عرفة، إن للحاج، أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالحج. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة، وأرسلت إليه أم الفضل رضي الله عنها بلبن فشرب. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر رضي الله عنه فلم يصمه، ومع عمر رضي الله عنه فلم يصمه، ومع عثمان رضي الله عنه فلم يصمه. وعن ابن أبي نجيح عن أبيه قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة بعرفة، فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، ومع أبي بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم، ومع عثمان رضي الله عنهم أجمعين فلم يصم، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. وهذا أيها الحبة في الله فيه دليل على تقديم الأولى فالأولى. فلذلك هنالك عبادات لا يمكن أن تقام إلا في هذا الزمان، وهنالك عبادات يمكن أن تقام في أزمنة أخرى. فإذا اجتمع الصوم والدعاء في يوم عرفة، فما الذي يقدم؟ الدعاء. الدعاء، لأن الصوم قد يصام في أيام أخرى، أما دعاء عرفة لا يكون إلا في عرفة، لأن الله تعالى كما أخبر صلى الله عليه وسلم ينادي عباده ويقول لهم عبادي جاءوني، ثم يقول الملائكة جاءوني شعثا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، هذا لا يكون إلا في يوم عرفة. فالصيام قد يضعفك، بتضلك نايم تعبان ما عندك قوة. فلذلك إن أكلت وشربت اليوم للأسف إلا من رحم الله، اللي بصير إنه إذا لم ينتبه لهذه المعاني فيزيد في أكله وشربه فيصيبه الكسل كما أنه لو كان صائما. المقصود بالطعام والشراب أن تتقوى لا أن تزيد فيصيبك الكسل. نعم. باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. نعم. باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ولكنه من السنن المؤكدة والتي لا ينبغي لمسلم أن يتركها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن السنة أن يصام معه يوم، فقال إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. نعم. باب ما جاء عاشوراء أي يوم هو. عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنه وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم هو أصومه؟ قال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد ثم أصبح من التاسع صائما. قال فقلت هكذا كان يصوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وعن ابن عباس رضي يعني إذا رأيت هلال المحرم، يعني إذا تأكدت أن شهر محرم قد دخل فابدأ بالعد، فإذا وصلت للتاسع فصم والعاشر فصم. طب أي يوم يكون عاشوراء؟ التاسع ولا العاشر؟ أكيد العاشر. طب ليش التاسع؟ بس لأنه سنة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر. باب ما جاء في صيام العشر. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. هي رأت هذا، لكن هل يدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم في عشر الأوائل من في عشر ذي الحجة؟ لا، هي رأت هذا، يعني هي روت ما رأت، لكن من يريد أن يأخذ حكما في هذا لابد أن يجمع كل الأحاديث التي وردت في هذا الأمر. نعم. باب ما جاء في العمل في أيام العشر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. سؤالي، إذا قلنا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أليس هذا من الجهاد؟ طب كيف أولا نفى الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله، فهو جهاد. يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الجهاد على مراتب، فكل مراتب الجهاد لا تساوي العمل الصالح في الأيام العشر، إلا أعلى مراتب الجهاد أن تقدم نفسك ومالك وأن لا ترجع من ذلك بشيء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. ما شاء الله. نعم. باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فذلك صيام الدهر. نعم. باب ما جاء في صوم 3 أيام من كل شهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم 3: أن لا أنام إلا على وتر، وصوم 3 أيام من كل شهر، وأن أصلي الضحى. وعن أبي ذر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. اللهم وفقنا لهذا. شفت ما أجملها يا أخواني في الله، كرم الله، أنك تصوم 3 أيام من كل شهر كأنك صمت كل العام. كيف ذلك؟ 3 × 10 = 30، فكأنك صمت العام كله. نعم. اليوم ب10 أيام. وعن معاذ رضي الله عنها قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام. لذلك ورد أنه كان يصوم 3 الأول، وورد أنه كان يصوم 3 البيض الوسطى، وورد أنه كان يصوم 3 الأواخر من كل شهر. نعم. باب ما جاء في فضل الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم يقول: كل حسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف، والصوم لي وأنا أجزي به. الصوم جنة، جنة من النار، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل: إني صائم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لبابا يدعى الريان، يدعى له الصائمون، فمن كان من الصائمين دخله، ومن دخله لم يظمأ أبدا. اللهم ادخلنا من باب الريان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه. نعم. باب ما جاء في صوم الدهر. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يصم ولم يفطر. الذي يصوم الدهر هو الذي لا يفطر حتى في أيام العيدين، والفطر في أيام العيدين في عيد الفطر وعيد الأضحى واجب، والصوم محرم. فالذي يصل الصيام كل العام بحيث أنه لا يفطر في يوم من الأيام حتى في أيام العيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه أنه لا صام ولا أفطر، أي صيامه غير مقبول. نعم. باب ما جاء في سرد الصوم. عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصوم صوم أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى. الذي يتأمل هذه الأحاديث يرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظم وقته. النفس يا إخواني في الله إذا عودتها على عادة قد تمل، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بين الحين والآخر يغير العادات. في بعض الأشهر يصومها كلها، وفي البعض يترك بعضها، وأحيانا يقوم أول الليل، وأحيانا آخر الليل، وأحيانا يعني تراه نائما فتقول لا يصلي طبعا من الليل، وأحيانا تراه قائما فتقول لا ينام، وأحيانا تراه صائما فتقول لا يفطر، وفي شهر تراه مفطرا فتقول لا يصوم. فإذا التدرج يعني معرفة حالة النفس وإعطاؤها ما يلزمها في كل يوم وأسبوع وشهر، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر ويوم النحر. عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم النحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين، وأما يوم الأضحى فكلوا من لحوم نسككم. نسككم. أن اللحم النسك هو الذي يذبح في يوم العيد. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين، صيام يوم الأضحى ويوم الفطر. نعم. باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. طبعا هذا الحديث أيها الحبة في الله منسوخ، والذي نسخه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. ومن المقصود بهذا الحديث؟ من هو الذي يفطر؟ المقصود أن الحجامة في الغالب تؤدي للإفطار، لأن الحجامة هي إخراج دم من البدن، وهذا الدم إذا خرج من البدن يؤدي إلى ضعف، فقد يضطر من احتجم في نهار رمضان أن يأكل أو يشرب حتى يتدارك هذا الضعف. فإذا المقصود أن الحجامة قد تؤدي للإفطار، لذلك قال العلماء: من كان مضطرا للحجامة في نهار رمضان احتجم، ومن كان يعلم من نفسه أن الحجامة قد تضعفه وقد يضطر للإفطار فهذا مكروه في حقه، وإن تيقن من ذلك صارت الحجامة في حقه محرمة. نعم. باب ما جاء يعني المقصود عذرا أن إخراج الدم من البدن في نهار رمضان لا يؤثر على الصيام. البعض يقول لك: أنا شيخ سحب الدم بفطر. لا، إخراج الدم لا يفطره، إنما المقصود أن تضعف فتضطر لأن تأكل أو تشرب. باب ما جاء في الرخصة، باب ما جاء من الرخصة في ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. فإذا احتجم رسول الله وهو صائم، هذا الفعل احتجام النبي شو عمل؟ نسخ القول. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم. فإذا يعني تواترت أو كثرت النقول أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. نعم. باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني لست كأحدكم، إن ربي يطعمني ويسقيني. قد ذكرنا فيما سبق أن الوصال المقصود منه ما هو؟ هو أن يدخل المغرب ولا تأكل ولا تشرب. أنت حكما قد أفطرت، قال عليه الصلاة والسلام: إذا غربت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم ولو لم تأكل شيئا. لكن البعض يريد أن يزيد فلذلك لا يأكل أو لا يشرب، ويقول: أنا في بدني قوة يمكنني أن أواصل الصوم. فنقول له: أنت تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حقك يعني مكروه بل منهي عنه. نعم. باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زوجان النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم. وقلنا في هذا فيما سبق أنه إذا جامع أهله قبل الفجر أو قبيل الفجر وبقي جنبا حتى دخل عليه الفجر وهو قد توقف ولكنه ما زال جنبا، فعليه أن يبادر للغسل حتى يصلي الفجر، لكن هذا لا يؤثر على صحة صيامه. نعم. باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي يعني الدعاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم هو صائم فليقل: إني صائم. طبعا إجابة الدعوة يجوز لك أن تلبيها، خصوصا إذا كانت في صوم نفل، لذلك أحيانا قد تكون صائما وتدعى لوليمة أو تدعى لعقيقة أو غير ذلك، فالسنة أن تلبيها، خصوصا إذا كان صاحب العزيمة صاحب الوليمة أو العقيقة قد يحزن أو له فضل عليك أو له قرابة أو غير ذلك. أما طبعا إذا كانت في صوم فرض فلا يجيب ولا يقطع صومه، إنما يدعو لمن دعاه. نعم. باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. الاثنين والخميس وعاشوراء ومحرم والأيام البيض كلها لا يجوز للمرأة أن تصومها إلا بإذن زوجها، فإذا استأذنت زوجها وأذن لها بذلك تصوم. نعم. المقصود بذلك أنه قد يكون له حاجة بها، فإذا صامت فتمنعه من حاجته. نعم. باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن عائشة رضي الله تعالى عنها تبين لنا أن قضاء رمضان يجوز أن يؤخر، لكنه خلاف الأولى، فالأولى أن تبادر في القضاء. أحيانا قد يعني يفطر المرء في رمضان بسبب عذر، مرض أو سفر أو غير ذلك، فبقول: يا شيخ أنا متى أقضي؟ فنقول لك: كلما عجلت في قضاء ما فاتك من رمضان كلما كان ذلك أولى وأفضل. لكن قد يتساءل البعض: بقي علي بعض الأيام، خاصة الأخوات النساء اللي عندهم شيء من الحيض أو النفاس أو الرضاعة أو المرض أو غير ذلك، فتقول: أنا يعني ما استطعت حتى جاء علي شعبان. في بعض النساء هلأ عم تقضي، هلأ تذكرت يكون بعد لها كم يوم تلحقون آخر كم يوم، فنقول هكذا إن هذا جائز، لكن خلاف الأولى، لأن المرأة قد يمرض إذا أصابه مرض أو حائل بينه وبين الصيام، ودخل عليه رمضان وكان يستطيع أن يقضي ما مضى عليه من أيام في من داخل العام، فهذا يجب عليه مع القضاء الكفارة. نعم. باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده. عن ليلى عن مولاتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة. نعم. وعن أم عمارة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي، فقالت: إني صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائمة تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ، وربما قال: حتى يشبع. ليس المقصود تفطير الصائم، وإنما المقصود أن تأكل عند رجل صائم، مع أن تفطير الصائم أو إفطار الصائم له من الأجر ما لا يعلمه إلا الله، لذلك ما أنصح به نفسي وإياكم يعني أن نبحث عن صائمين فقراء مساكين، وأن نخصص لهم إفطارا أقل القليل في كل يوم عائلة. احجز إذا استطعت، خصوصا مع الحملات الثقات، أن تفطر، تحجز لكل يوم عائلة تفطرها، أو في باب آخر مبارك كذلك هو أن تبحث عن المعتكفين خصوصا في العشر الأواخر من رمضان، وأن ترتب لهم إفطارا، وهكذا يعني تكون قد نلت أجرا عظيما. أما الذي يؤكل عنده وهو صائم، أحيانا قد يأتيك ضيف فتقدم له طعاما وأنت صائم وتقول له: أعذرني أنت كل وأنا صائم، فهكذا يعني من فعل هذا وصبر على صيامه، قال عليه الصلاة والسلام: أن الملائكة تصلي عليه ما دام الناس يأكلون عنده وهو صائم. باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. طبعا لأن قضاء الصيام سهل لأنه مر بالسنة، ولكن تخيل أنت كل شهر تقريبا المرأة عندها أسبوع تحيض فيه، ثم تطالب بقضاء أسبوع كل شهر من الصلاة، هذا صعب عليها، لذلك أسقط الله تعالى عنها فترة الحيض من كل شهر، وأوجب عليها أن تقضي ما فاتها من رمضان، لأنه إذا فات أسبوع ولا 10 أيام ولا أكثر ولا أقل تقضي مع سنة كاملة سهل، لو كل شهر صامت يوم بيمشي الحال، أما قضاء الصلاة فهو صعب. نعم. باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. عشان هيك في حكم ثم ذكرينه أكثر من مرة بس عشان يثبت عنا، أنا وعم بتوضى بالخطأ نزل مي، شو حكم صيامي؟ بدي أسأل هل بالغ أم لا؟ إن كان ممن بالغ في الاستنشاق أو المضمضة فيجب عليه الإمساك ثم القضاء، وإن لم يكن قد بالغ فلا شيء عليه، يتم صومه. باب ما جاء في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. المقصود بذلك أنه إذا جئت ضيفا عند أحد فقد يقوم صاحب البيت أو الدار بترتيب طعام، فأنت إذا أردت أن تصوم صوم نفل فاستأذنهم، أو بمعنى آخر فأخبرهم حتى لا يكون ذلك سبب في إرهاقهم. نعم. باب ما جاء في الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. اللهم وفقنا للاعتكاف هذا العام، قلوا أمين إن شاء الله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه طبعا المعتكف إن شاء الله هذا من بينه في الأيام القادمة. الاعتكاف الأولى فيه والأصل فيه أن يضرب لكل واحد من المعتكفين خباء. رأيت في بعض المساجد في العالم سبحان الله في اعتكاف العشر الأواخر بيعملوا زي غرف صغيرة، بس غرف من نقماش يعني هيك، ينفرد فيها الواحد مع نفسه. طبعا الذي يريد أن يعتكف ينقطع بالكامل عن الهاتف وعن كل شيء، فيجلس فقط مع القرآن ومع الأذكار ومع الدعاء، فعشرة أيام لا يعيش إلا مع الله، حتى الطعام قليل، منام قليل، قضاء الحوائج قليل، والكلام مع الناس قليل. فهذا كله يعني يدفعه لأن يتأثر من اعتكاف العشر الأواخر. نعم. باب ما جاء في ليلة القدر. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. نعم. أقرأ أكثر الروايات عن لا مش بحاجة. وعن زر قال قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه أن علمت أبا المنذر أنها ليلة 27؟ قال بلى، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع، فعددنا وحفظنا، والله لقد علم ابن مسعود رضي الله عنه أنه في رمضان وأنها ليلة 27، ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا. طيب شو معنى هذا الكلام؟ هذه السنة التي سئل فيها كانت الإشارات والأمارات والعلامات أنها في ليلة 27، لكن هذا ليس يعني أنها في كل عام تكون في ليلة 27. وهذا الباب وهذه المسألة فيها خلاف كبير عند العلماء، لذلك ذكر ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري أكثر من 40 رأي للعلماء في تحديد وتثبيت موعد ليلة القدر، وأعلاها وأرجاها عند كثير من الفقهاء في 27، ومنهم من قال في 21 أو 23، ومنهم من قال أنها في 29، ومنهم من قال أنها في الليالي غير الوترية من العشر الأواخر، والآراء فيها كثيرة، لكن أرجاها ليلة 27، لذلك ترى الأمة بأجمعها في ليلة 27 تقبل إلى الله. نسأل الله أن يبلغنا هذه الليلة بخير وبركة. هذه الليلة أدمهية جميلة ولها وقع في قلوبنا، ازداد جمالها ووقعها في قلوبنا لأنها كانت الانطلاقة الأولى لمشروع مركز وقف الفرقان. نعم. آمين. عن عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكر فقال ما أنا ملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر، فإني سمعته يقول التمسوها في 9 يبقين أو في 7 يبقين أو في 5 يبقين أو في 3 أو آخر ليلة. قال وكان أبو بكرة يصلي في 20 من رمضان كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد، يعني يزيد في العبادات. نعم. باب من عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. وهذا فيه يعني تنبيه على أن لا تكون وحدك في العشر الأواخر. كثير ناس يا أخواني بيتفرغ بالعبادات بس بينسى مرته وأولاده وشو بيصير فيهم الله أعلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفرغ لأهله وكان يوقظهم في كل ليلة من العشر الأواخر. نعم. باب ما جاء في الصوم في الشتاء. عن عامر بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. نعم. لقصر نهاره وطول ليله. باب ما جاء وعلى الذين يطيقونه. عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. المقصود أن الصيام في أول الأمر كان الذي يفطر فيه لابد أن يدفع الفدية، ثم نزلت الآية الثانية وهي فعدة من أيام أخر فكانت ناسخة للتي قبلها. باب من أكل ثم خرج يريد سفرا. عن محمد بن كعب أنه قال أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته، يعني تجهزت الراحلة التي يسافر عليها، ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة؟ قال سنة ثم ركب. المقصود قالوا يا فلان أنت تريد السفر وأنت في رمضان لما أكلت؟ المسافر يجوز له أن يفطر، لكن أن تبدأ بالطعام قبل السفر هذا لا بأس به. قال نعم سنة، يعني كأنه يقول أخذت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في تحفة الصائم. عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفة الصائم الدهن والمجمر. ما أريد أن أنبه له في الحديث الذي قبله، في حكم مختلف شوي عن هذا الحكم فيما يتعلق بالمسافر بالرخصة. في رخصة معينة ما بيقدر المسافر يعملها إلا ما يطلع من بيته. شو هي؟ لا بيطلع بالفجر، بس شو هي رخصة؟ يفطر، قلنا فيه يفطر. أحسنت، الجمع والقصر. يعني ما بتستطيع أنت وبيتك تصلي ركعتين الظهر تقول أنا بصلي الظهر قصرا لأني طلعت طرابلس، تظهر من البيت، تظهر من المنطقة اللي أنت فيها. أما بالنسبة للصيام فيجوز لك أن تأكل في بيتك في نهار رمضان إن أردت أن تسافر. نعم، إذا خرجت بعد الفجر أنت الأصل أن تبدأ بالصيام، إذا ما بدأت بالسفر تكون صائما. إذا خرجت من بيتك تريد أن تبدأ بالسفر يجوز لك أن تأكل ولو في بيتك. نعم. باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. نعم. باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20، يعني كان يزيد صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. نعم. باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله، يعني كان باب غرفة عائشة بطلع المسجد، فكان هو معتكف ما يفوت على بيته بس يحط رأسه على باب الغرفة فتعد عائشة تمشط له شعره فأرجله، يعني تمشطه له. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وهي قضاء الحاجة البول والغائط. نعم. باب ما جاء في قيام شهر رمضان. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح، قلت له وما الفلاح؟ قال السحور. النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت وقتا معينا لصلاة القيام في رمضان مع أصحابه، لما؟ حتى لا تفرض التراويح على الأمة. إنما الذي هو معتمد عند جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة أن التراويح والقيام في رمضان يكون 20 ركعة، وما يعني أبشركم به أن الإخوة في المسجد جزاهم الله خيرا تفكروا وتشاوروا وقالوا لابد أن نرفع الهمم والعزائم، فالقيام والتراويح في رمضان السنة سيكون 20 إن شاء الله. قلوا الله أكبر، زعلت ولا مصدته؟ لكن الأمر على ما هو عليه. العشاء 4 تراويح درس، 4 تراويح وتر، ثم نكمل 20 إن شاء الله. بس الأضعاف من مشيون، بس الأبطال اللي زيكم بيكملوا 20 إن شاء الله. نعم يا عمي، في رأي عند الإمام مالك بيقول 41 ركعة تراويح، بأخذ بالرأي الثاني. نعم. باب ما جاء في فضل من فطر صائمة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. نعم. باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه على ذلك. ما شاء الله، بسبب بركة الوقت أنهينا الكتاب كاملا. الحديث الذي ما قبل الأخير فيه ترغيب، أن كما قلت لكم، أن يكون لك من تفطره في رمضان. أرجوكم يا إخواني، إنه واستعينوا بالله، ولا تنظروا إلى الجيب، انظر إلى الغيب. لا يمر عليك رمضان ولم تفطر أحدا. لو كل واحد ممن وسع الله عليه، لا أقول من الأغنياء، ممن يملك قوتا زائدا، تفكر في عائلة فقيرة ثم خصص لها شيئا في رمضان من أجل الإفطار، والله لأدخلنا السعادة إلى قلوب الناس كلهم في رمضان. واعلم أن السعادة لا تدخل قلبك إلا إن أدخلتها على قلب غيرك، فالجزاء من جنس العمل. فإن شاء الله تعالى كلنا ينوي أن يكون له من يفطره في رمضان. نوينا؟ بارح إجا أخ سبحان الله حضر الدرس معنا، بعد الدرس أخذني على المكتب، أعطاني مبلغ من المال، قال: يا شيخ، هذا المال من أجل إطعام، من أجل إفطار المعتكفين في العشر الأواخر، أريد أن أحجز لهم إفطارا خاصا. المقصود أنه ميدان تسابق، فأنت بدأت الناس تحجز، احجز لك مكانا في هذا الباب المبارك. ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا. طبعا إخواني، الشرح كان شرحا سريعا، ليس شرحا علميا مفصلا، حتى نكسب الوقت ونستطيع أن نمر على الأحاديث التي ذكرها الإمام الترمذي في هذا الباب. ونسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا هذه المجالس، وأن يمد في أعمارنا، إن مد الله في أعمارنا السنة المقبلة إن شاء الله في شهر شعبان، نقرأ كتاب الصيام من سنن أبي داود إن شاء الله عز وجل. وبإذن الله الأسبوع المقبل، الاثنين المقبل، يكون لنا مجلس خاص يتعلق في آداب رمضان وكيف ندخل على رمضان، نخبركم عنه إن شاء الله عز وجل. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.